كان إذا سجد مكتنة فتره وأنزه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه وله شاك لامة ويشاك الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت وكان يضع يديه حلوة كفيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي السنه اذا سجد تضع يديه هكذا ويرفع ذراعيه عن الارض تكون الكفان حذاء المنكبين السجود او حذاء الاذنين كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح انه جعلهما حذاء اذنيه كما في حديث غائم وصح انه جعلهما حذاء منكبيه كما في حديث عمر حين السجود. وكان يمكن جبهته وانثى من الارض عليه الصلاه والسلام ويرفع ذراعيه وينهى عن بسطهما كانبساط الكلب يضع كفيه ويرفع الذراعين من الارض. ويجافي عرضيه عن جنبيه لا يلصقهما في جنبي بل يجافي هذا السجود مجافاة لا تؤذي من حوله إن كان مأموما. نعم. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ويقول صلى الله عليه وسلم يعتدل في السجود ولا يلصق أحدهم ذراعيه بساط الكلب يعني يعتدل يقيم بطن عن فخذيه رجليه عن ساقيه جافي عرضي عن جنبيه ويعتدي في السجود ولا يجمع نفسه جمعا او يرصد ذراعيه. لا نعم. وكان يرصد كفيه واصابعه ولا يفرق بينها ولا يقربها وجل واطرافها يقرب هكذا اطرافها يقرب منظوما بعضها الى بعض ممدوده الى جهه الدنيا. نعم. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرق بينها ولا يقبضها. وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. يفرجها على ركبتيه سجودهما ويجعلها حذاء مكبيه وحذاء ظهريه. نعم. وكان يقول سبحان ربي الاعلى وامر به. وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح. وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من فلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا هذا به السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبحان ذي الجبروت وملكوت وكبرياء والعظمه سبوح قدوس رب ملك وروح كل هذا مما ورد عنه في السجود عليه الصلاه والسلام. وهكذا في الركوع لكن يقول سبحان رب العظيم بدل سبحان رب الاعلى الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم عليك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت وملكوت وكبرياء والعظمه سبوح قدوس رب ملك وروح هذا مشترك بين الركوع والسجود إلا أنه السجود يقول سبحان ربي الأعلى لأن حال ذل وخضوع وانكسار. وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ويستحب الإكثار من الدعاء في السجود يجتهد الدعاء. نعم. في الفرض والنفس جميعا. نعم. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره فاقتسمه وبصره وبارك الله احسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله صدقه وجله واوله واخره هذا من دعاءه السجود، من دعائه صلى الله عليه السجود كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكره وجله واوله واخره وعنده وسطه، هذا هو رسول الله مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ومع هذا يجتهد الدعاء ويتضرع الى الله في سجوده وجهه على الارض، اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكره وجله واوله واخره وعانته وسره. فيقول اما الركوع فعظم به الرب، واما الشهيد في الدعاء اقل ان يستجاب لكم، حري ان يستجاب لكم. فيقول صلى الله عليه وسلم اكرم ما يصنع عبد من ربه وسادي فاكثر الدعاء. نعم. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرائي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي كذبتي وهجري وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت. انت الهي لا اله الا انت. هي صحيح هذا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، هذا من دعائه المعروف المشهور صحيح، ولكن لا أذكر أنه طلب السجود، إنما هو من دعواته العامة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ومن دعاء العظيم عليه الصلاة والسلام على ذلك الحسين. نعم. والبخاري في الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ومسلم في الذكر والدعاء باب التأمل من شر ما عمل، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن هذا الدعاء جاء مطلقا لم يذكر بالحذير محله، قد جاء في الجمله الاخيره منه اللهم اغفر لي الى اخره. الحذير علي عند مسلم انه كان يقولها بين التشهد والتسليم، الحذير بن عباس عنده دون ما بعيد. لا أحكم أنه جاء عن السجود هذا الذكر وين هذا الدعاء، وين هو الدعاء العام؟ لكن جملة غير اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، قد جاء في حديث علي أيضاً رواه مسلم، جاءت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بين التسليم وبين التشهد قبل أن يسلم، وفي رواية كان يقولها بعد التسليم، فجاء عن هذا وهذا. دعاء بها قبل التسليم والدعاء بها بعد ذلك، كله جاء في مسلم من رواية علي رضي الله عنه، وهي زيادة وما أسررت، وما قلت ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت، وما أنت على وجهك المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. نعم. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا. سقط هنا وفي لساني، سقط هنا في زيادة في لساني ولا نعم سقط بعض او يميني نورا وعن شمالي نورا وامامي نورا وقلبي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا. زاد اللهم اعطني نورا وزن نورا واعظمني نورا ايضا. نعم كله صحيح. نعم. وامر بالاجتهاد في الدعاء. وامر بالاجتهاد بالدعاء بالسجود، وقال انه قمن ان يستجاب لكم، قال هذا امر بان يكثر الدعاء بالسجود او امر بان الداعي

وهكذا كان برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا طال القيام طال الركوع والسجود كما قال في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل. وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب رضي الله عنه كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء والله اعلم. والافضل في هذا ان يتحرى ما هو الاوفق والاشبه بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فان كان يستطيع طول القيام طول القيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقرا اول سنه بقراءته قراءه مرتله تقي عند كل ايه بمواعيد فيتعود ويضع فيها رحمه بها ذكر المؤمنين وجنه ويسال ربه بها ذكر اسماء الله وصفاته فيسبح جل وعلا، هكذا كان عليه الصلاه والسلام، وهكذا يطول في الركوع والسجود، ان شق عليه ذلك خسف القيام وفي الركوع والسجود حتى يصلي صلاه ينشط فيها ويحتويها ويتذلل بها، ويكون ذلك اخشع لقلبه واقرب الى اداء العباده في رغبه ورهبه وصدق. ولهذا كان ربما طول الليل وربما خفف وربما اضطر بثلاث اضطر بخمس اضطر بسبع، لكن غالب عليه تجد به بالليل 11 ركعه يطول في قراءته ويطول في ركوعه وسجوده عليه الصلاه والسلام. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويمسك اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن يمسك القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحرم صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه قصده الرد على رواية الإقعاء لا في المسلم بعد ذلك. ولم يقرن صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذيه وطرف يده على ركبته ويخبر بالبين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وابن حجر عنه. واما حديث ابي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه الى دها ولا يحركها. هذه الزياده في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال للصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة. وأيضا لو كان في الصلاة لكان ناديا. وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. ثم كان يقول بين السجدتين الله أعلم. من سنة المسلم وقع لعل المؤلف يحمله على ما يفعله الشيخ وما فعله الشيخ، لكن نفس الصحيح ما يدل على أنه غير السنتين وهو أن يجلس على عاقبين، لكن رواية الافتراش أكثر وأصح. نعم. ثم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واذكرني واهدني وارزقني. هكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر حليفة رضي الله عنه انه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. نحن بين السجدتين. اللهم صل على سيدنا. وكان أبيه صلى الله عليه وسلم قال: تعالى بكم بقدر السجود. وهكذا الثابت عنه في جميع الاحاديث. في الصحيح عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. وهذه السنه فرضها اكثر الناس من بعد انتظار عصر الصحابة. ولهذا قال: المفروض من هذا أن السنة تطويل ما بين السجدتين جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وفصل بين السجدتين، وهكذا بعد الركوع يعتدل ويطيل. قال رضي الله عنه: كان إذا قال السيدة جلت حتى يقول القائل قد نسي، إذا رفع عنها الركوع اعتدل وقام حتى يقال يقول قد نسي، يشد ما يطول عليه الصلاة والسلام ما بين السجدتين وما بعد الركوع. خلاف عمل كثير من الناس فإنه يعجل لا يستقر في بين السجدتين حتى يسجد الثانية، ولا بعد الركوع لا يعجل بعض الناس ولا يبقى إلا يسيرا. والسنة خلاف ذلك، السنة أنه لا يعجل لا بين السجدتين ولا بعد الركوع، يعني يعتدل ويكمل ما شرع الله من بين السجدتين: رب اغفر لي رب يكرهها، رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وان دعا بغير هذا فلا باس، يقول: اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من الصالح والنار، اللهم اغفر لي ولي والدي، من الدعاء. وفي الركوع بعد الركوع يطيل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما استمعتم بعد، اهل السلامين احق ما قال العبد. وقيل لك عبد الزمن: يعني ما اعطيت ولا معطي لناس ولا ينفع من الجد منك جد، حتى يخسر الركوع عن السجود بهذه الوقفه الطويله. هذا هو الافضل والاكمل. نعم، ابتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال ثابت: وكان انس يصنع صيلات تصنعونه، يركض بين السجدتين حتى نقول قد نسي وقد اوهم. انت امام حتم السنه ولم يلتفت الى ما قال بها، فانه لا يعلم بما قال بهذا الهدي. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينظر على صدور قدميه وركبتيه. كان ينبغي انه يشير الى هذا ايضا بعد الركوع ما تقدم، انه جاء في النص هذا وهذا. نعم. نعم. إذا كان يفوت بعض الثواب المرتب على كمال السنة. نعم. خلاص صحيح. نعم. حافظ على الواجبات والشروط والأركان. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم كان المؤلف عرض عنه كلام من لا يصح، يقول على مراد من السيئة يحملها على الشيخ لعله يأتي الشيخ. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على ثقليه، كما ذكر عن وائل وابو هريره: ولا يعتمد على الارض بيديه وقد ذكر عن مالك بن حويرث انه كان لا يمر حتى يستوي جالسا, فهذه هي التي تسمى جلسه الاستراحه واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاه ويستحب لكل احد ان يفعلها او ليست من السنن, وانما يفعلها من احتاج اليها على قولين. ما روايتان عن احمد رحمه الله قال القلال رجع احمد الى حديث مالك بن الحويرث في جلسه الاستراحه قال اخبرني يوسف بن موسى ان ابا امامه سئل عن النور فقال على صدور القدمين على حديث رباعه. وفي حديث ابن عبدان ما يدل على انه كان ينهض على صدور قدميه, وقد روي عن عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسه, وانما ذكر في حديث ابي حميد ومالك بن الحويرث. وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلا دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم, وجبر فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على انها من سنن الصلاه الا اذا علم انه فعلها على انها سنه مقتدى به فيها, واما اذا قدر انه فعلها للحاجه لم يدل على كونها سنه من سنن الصلاه. هذا من تحقيق المناط في هذه المساله. الارجح فيها انها من سنن الصلاه, لان مالك ذكرها وقال كان اذا نهض على السجود الاولى والثالثه انه يذهب حتى يستوي قاعده, وهو البخاري الصحيح. كان مالك وجماعه معه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده نحو 20 ليله يرغبون صلاته, قال لهم ان يصلوا كما رايتم من اصلي, هذا يظهر منه انها من سننها. وكذا روى ابو حميد لعشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم, ذكر انه يجلس هذه الجلسه, دل ذلك على انها من سنه الصلاه لا بسبب المرض ولا بسبب الكبر. نعم. كيف نرد على من قال عنه؟ على مروءه محل اجتهاد مستحق عليه واجبا. نعم. ولعل السبب في ان بعض الصلاه ما ذكرها بعض روايات ابي داود انها من خير ما كان يواظب عليها, ثم من فعلها قال وتركها داود. الامر فيها واسع, ولهذا خشيت على بعض الصحابه. نعم. الأصل عدم يحتاج هو يحتاج الدليل عليه الدليل. فكان إذا نهضت فتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. واختلف الفقهاء عن هذا نوع استعاذة أم لا, بعد اتفاقهم على انه ليس موضع استفتاء. وفي ذلك قولان هما روايتان احمد وقدناهما بعض اصحابه على ان قراءه الصلاه هل هي قراءه واحده فيكفي بها استعاذه واحده, او قراءه كل ركعه مستقله براسها. ولا نزاع بينهم ان الاستفتاء لمجموع الصلاه والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر. من حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ولا نزاع بينهم ان الاستفتاح لمجموع الصلاه والاكتفاء باستعاذه واحده اظهر. وهي اول الصلاه. نعم. لان قراءه الصلاه كشيء واحد. نعم. في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعه الثانيه افتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعادة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح ما تليه أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي في المجموع لصح في مذهبنا استحبابه أي التاوت في كل ركعة. وبه قال ابن سيرين قال عطاءً الحسن والنخعي والثوري وابو حنيفة يختص التأويل بالركعة الأولى. لأن هذا سبع كل سورة، لهذا دخلت في حديث ولم تسقط كما في حديث أنس ويجمع عن الضامع وهو عمر عثمان لم يستطيع إلا قراءة الحمد لله يعني مع التسليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها الأولى. يعني هذه الأشياء التي امتازت فيها الركعة الثانية الأولى، الأولى فيها استفتاح سكوت واستفتاح وتكبيرة مستقلة في الإحرام، وهي أطول من الثانية. أما الثانية فليس فيها استفتاح ولا سكوت ولا تكبيرة الإحرام، وهي من حفظ تكبيرة النقل تكبير النقل في الركعة إلى ركعة، ويجعلها غالبا أقصر من الأولى. هذا هو الغالب. نعم. ثم يجعل أبي قتادة وغيره. نعم. ما يحتاج وما يحتاج لأن سؤال الله سبحانه وتعالى. وتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يديمها بل يحميها شيئا ويحدثها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر. وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة ويلصق مالكان ويرفع السبابة يلو بها ويرمي ببصره إليها ويمسك كف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. وأما عاقبة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. هذا صرح ما تقدم كان هناك حديث من عباس ما عنده دليل او ما يعرف عليه دليل. نعم. لن يكفي عليه اكثر بس ما اعرف الشيء يدل على هذا. نعم. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قال في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وضرج قدمه اليمنى فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتان في الصحيحين من حديث أبي حميد في سنة صلاته صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس الركعتين جلس على يده اليسرى ونفض الأخرى، وإذا جلس الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونفض اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه ما ينصب للناس وذكر ابن الزبير انه كان يجلسها ولم يقل احد عنه صلى الله عليه وسلم ان هذه صفه جلوسه في التشهد الاول ولا اعلم احدا قال به بل من الناس من قال يتوقف بالتشهدين هذا مذهب مالك رحمه الله ومنهم من قال يدرك به ماذا ينصب منا ويستدرك الاخرى ويجلس عليها وهو قول ابي حنيفه رحمه الله ومنهم من قال يتورط به كل تشهد يليه السلام ويستدرك به غيره وهو قول الشافعي رحمه الله ومنهم من قال يتورط في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين جلوسين وقول الإمام أحمد رحمه الله ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرج قدمه منا أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقالته فتكون قدمه منا مفروشة وقدمه أخرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض وقال اختلاف في قدم للنبي على الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة هذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصيا لها جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا وكان ينصب قدمه ربما فرش أحيانا وهذا أروح لها والله أعلم ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنما التورط من التشهد الأخير إلى التشهد المغرب العشاء والله والعصر نعم هذا موافق للحديث ومن يذكر في الصحيحين وقال ذكر النسائي اللهم صل وسلم على النبي الاستفادة يحركها يحركها قليلا عند ذكر الدعاء أو ذكر الله نعم هكذا قليل حديث بعض الأحيان قال عند ذكر الله وعند ذكر الدعاء وقد ذكر النسائي من حديث ابي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القران بسم الله وبالله والتحيات لله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار ولم تجد التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث وله علة غير أن أنس أبي الزبير وكان صلى الله عليه وسلم يخفف على التشهد الحديث الصحيح حديث المشهور في الصحيحين حديث ابن عباس صحيح البخاري صحيح مسلم واحاديث اخرى كلها ليس فيها في التسميه انه يبدا بقول التحيات وهذا هو المحفوظ في الله والصلاة والسلام. نعم. إن زاد المباركات والحمد لله فلا بأس. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يقصد على التشهد بالساعة حتى كأنه على الرب وهي حجارة مثنى. ولم يقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في آل التشهد. ولا كان أيضا يستعيذ به من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من أمومات وإطلاقات قد صح سبيل موضعها وتقيدها بالتشهد الفقير. أما في الدعاء فمسلم كان لا يدعو بالشهد الأخير من الله سبحانه وتعالى. كان إظهار بالشهد الأخير قال أعوذ بالله من عذاب جهنم الآخر. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد العموم أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول والأخير. وليس ذكر المؤلف واضحا والعمومات حجة وسيأتي ما يدل على أنه لم يفعل ذلك. وأما قوله كما يخصص هذا التشهد كان ذهبه فهو حديث ضعيف لم يصل المؤلف أو لم يصل المؤلف ضعفه. ومن رواية أبي عبيدة أن أبيه ولم يسمع منه منقطع واتضح أنه لا وجه له لهذا التخفيف الشهد الأول أنه يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض إلى الثالثة. هذا هو الموافق لإحضار الأحاديث وعمومها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه مستحب وإنما تجب الصلاة عند النبي على الشهد الأخير عند من أوجبها. نعم ما علق عليه ولا ثم كان ينهر مكبرا على صدور قدمه وعلى ركبتيه. وكاد على هذا ينبغي يعلق عليه من الحديث من الغم ليس بصحيح بل هو مضطر. ثم كان ينهر مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على قصده كما تصدق. المقصود ان السنه ان يفعل به الشهد الاول هذا هو الموضع الرابع. الموضع الرابع نعم نعم حسن انه على سائر نعم انه على قدميه وقدميه هذا ولا اخبار يظهر يلتهب ويبدا بعضه من السجود هو يعني القولين. نعم في مسلم الحديث الشيخ الغنم في صحيح مسلم نعم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في آل موضع ويبي بعض طرق البخاري على ان هذه الزياده ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر فاكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلوات كبر ثم رفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرا ثم يرفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب راسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم الى موضعه ثم يهوي الى الارض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله فيقعد عليها

على قدر قيامه بالركعتين والصلاتين من الظهر وبالركعتين من العصر على النصف من ذلك. وحديث أبي قتالة المتفق عليه ظاهر بالاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ بالظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ بالأخرين بفاتحة الكتاب. والحديثان غير صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد بينما هو حذر منه وتخميس ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يطل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين. فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإن كان حديث أبي قتادة في الاختصار أظهر فإنه في معرض التفصيل. فإذا قال كان يقرأ بالأوليين بالفاتحة والسورة وبالأخريين بالفاتحة، كان كالتصريح باختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانا، وترك القنوت في الفجر وكان يقنط فيها أحيانا. والإصرار في الظهر والعصر في هذا أن المحاضرة إنما في الظهر خاصة، إنما بقية صلوات كان يقرأ فاتحة الكتاب في الأحيرتين، إنما جاء حديث سعيد فيما يتعلق بالظهر فقط، وكان يقرأ في الظهر زيادة ثالثة ورابعة يعني بعض الأحيان. وجع بينه وبين أبي قتادة، الحديث أبي قتادة أن أبي قتادة ذكر الفاتحة فقط الثالثة والرابعة، وهذا في الغالب ربما قرأ زيادة في الظهر خاصة كما في حديث ابن سعيد، المعارضة إنما هي في الظهر خاصة من حديث ابن سعيد دون غيره. نعم. قال والإصرار بالظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة فيها أحيانا، الآية فيها أحيانا، وترك الجهر بالبسملة، وكان يجهر بها أحيانا. والمقصود أنه كان يفعل الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعل الراتب. والبيان والإيضاح للأمة يعلم قراءته وأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يعني يعارض خلق التخفيف حتى لا يتحرج الناس من الحاجة إلى التخفيف. نعم. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا يقرأ المغرب كثيرا باختصار على التطويل، وربما قرأ دكتور من الأعراف والمرسلات على سوى تعالى عليه الصلاة والسلام. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليا ثم قام من الصلاة وزال يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء ابن الطليع، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات للصلاة. وهو أبو داود للصلاة لا بخصة للنظر للصلاة من هديه سعد بن حنبلية، وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الثاني. وهذا للحاجة مثل شهادة الصديق ما أكثر الناس تصحيح صحيحين. تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعشر له أن يبقى وحمد الله وغفر ثم تأخر تأخر الالتفات عند الحاجة جائز عند الحاجة، والأفضل ترك ذلك عند عدم الحاجة وأن يقبل على صلاته، لكن لو دعت الحاجة كان سمع هجة عن يمينه أو شماله أو حركة غريبة هذا منها خطر فانسفت بيعرف الحقيقة فلا بأس. وكما يروى على الشيخ صلى الله عليه وسلم أنه الطليعة لما أقبل الطليعة لم ينظر العدو، سفت ينظر هل أقبل أم لا. نعم الجرأة. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات للصلاة فقال واختلاف يختلس الشيطان من صلاة العبد. الله أكبر. ولهذا كره إلا عند الحاجة. نعم. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات للصلاة فإن الالتفات للصلاة هلك، فإن كان ولا بد فبالتطور إلى هذا الفرق ولا بد إلا كان. الله ذكره الحميد في مجمع الزوائد بروايتين غلام عبد الله بن سلام رواية الطبراني بالثلاثة، وقال في اسقلت بن يحيى في رواية الكبير وعبر الأزدي في رواية الصغير ولو اسقلت المتابس وهو وهم وإنما أوصلت ابن طريق ذكره الذهبي بن ميزان وذكر له هذا الحديث وقال الدار قطني حديث مضطرب لا يثبت. ورواية الثانية عن أبي الدرداء رواه الطبراني بن الكبير وفيها عطاء بن عجلان وضعيف ولم يكن أحد من البزار فيما نعلم. مطلوب ضعيف ولا قال فيه لا هلكة ولا كفاكة لا صلاة المنتبه هم ضعيفان. صواب أنه مكروه الزكاة مكروه ولكن لا بأس به عند الحاجة. أما إياك ولأنه هلكة لا صلاة المنتبه فهم ضعيفان وقال هذه الحالية الصحية. نعم. فأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحق بالصلاة يمينا وشمالا ولا يميل عنقه خلف ظهره هذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزل. وقال الخلال أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحق الصلاة فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوى منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحق بالصلاة يعني أنه أنكر ذلك. قال ليس له إسناد بمعنى أنه كان معروفا بخشوعه للصلاة وإقباله عليها ووعيه بها صلى الله عليه وسلم عنايته بها ولهذا أنكر أحمد هذه الرواية لاحق الصلاة. ولو صح هذا كان معناه عند الحاجة. نعم. وقال ثم هو ليس في حاجة إلى هذا صلى الله عليه وسلم إني أراكم إني أراكم وراء ظهري عليه الصلاة والسلام. واحسنه قال ليس له اسناد. وقال من روى هذا انما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض اصحابنا ان هذا عبد الله وحسن حديث سعيد هذا ورحب اسناده. وقال انما هو رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن احمد حدثت ابي بحديث حسان بن ابراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن ابي امامه وواهله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في مرض سجوده. وقال عبد الله بن احمد حدثت ابي بحديث حسان بن ابراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن ابي امامه وواهله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا. وقال اغلب عليه أحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا. والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمتنه غير منكر الله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة بكلامه عليه السلام هو وابو بكر وعمر ولذي بينه الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين. أصبح في المسلمين بالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سالم الحنظلية قال توج بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعر من الليل يحرس فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد للصلاة ويذكر في مداخل العبادات كصلاة القوم وقريب منه قول عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة فهذا جمع بين الجهاد ويقربون وقريب منه قول عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة فهذا جمع بين الجهاد والصلاة ونظير التذكر في معاني القران واستخراج كنوز العلم منه في الصلاه فهذا جمع بين الصلاه والعلم فهذا لون وصفات الغافلين اللاهين واكثار لون اخر وبالله التوفيق ما يعرف واحد التفكير ويصلي قد يعرف راح التفكير والصلاة فيجهز الجيش يعني يأمر بتجهيز الجيش نعم ويقال كذا يقع لنفسه كيف يستجيب نعم ثابت عن عمر هذا وأنا جزل له واللي ظهر أنه من معلقات الخارج يعني مما يقع ويعفى عنك في الصلاة من يقع من التفكير كان عمر يريد أن يقصد هذا لا يعني فهذه قاتب صلى الله عليه وسلم قال ركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية ولهذا قال سالم لعمر أما أنا تنظير في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان عبده صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لصلاة الحضر إلا الفجر فإنها أطلقت على حالها من أجل طول القراءة والمغرب لأنها وتر النهار رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأخذه في صحيح البخاري وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته إطالة أولها على آخرها كما زال بالكسوف وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما حتى أتم صلاته ولا يناقض هذا استفاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك. لأنها أتيت ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره تارة جالسا وتارة قائما مع قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إكرا فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر كما أن المغرب وتر للنهار

وعدم إهمال شيء منها. نعم. ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورث إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه هذا مخصوص للصلاة التي هي تشهدان. وهذا التورث فيها جعل فرقا بين الجلوس للتشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون جالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس للتشهد الثاني الذي يكون جالس فيه مطمئنا. وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصلة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي للتشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه للتشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا ثم قال: وإذا جلس فقد آخرة. وفي لفظ: فإذا جلس فقد رابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلسة التي هي التسليم أخرج رجله الأخرى وجلس على شقه متوجها، هذا قد يحتج به من يرى التوقف يشرع به كل تشهد يريه السلام فيتورط للثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله وليس بصريح للدلالة. بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه للتشهد الأول وقيامه منه ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي هي التسليم جلس متوقفا. هذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس للتشهد الثاني والله أعلم. أصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فقه اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فقه اليمنى ولما قال الثلاث واخر الشداد. وفي لفظ قال اصابها الثلاث ووضع يده اليسرى على فقه اليسرى ذكره مسلم بهما. وقال وائل بن الزبري: قال حسن بقي الايمن على فقه اليمنى ثم قبض بنتين من اصابعه وخلف خلقه. ثم رفع اصبعه وخفتها يدعو بها ومسلمين. الضعف المرادف المرزق ورادف الكسر، يعني هو اتفق المرزق هكذا تبتعد اليد عن الفقر، وهذا الجر والله اعلم يوافق على حاجه اخرى. المرزق يعني الكسر، يعني هو اتفق كما يوافق المرزق على هذا في الحاجه الاخرى. لو وحيد اليمنى على فخذ اليمنى اليسرى على اليسرى، لو الثاني على ركبته اليمنى على ركبته اليسرى. نعم. يوضع يده على فخذه مد أصابع إلى الركبة كما أدلهما. نعم. وفي حديث جمر في صحيح مسلم أخذ 53 هذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابع الثلاث أراد لي أن الأخرى كانت مذمومة أن تكون مجهورة كالشبابة، ومن قال قبض بنتين من أصابع أراد أن الأخرى لم تكن مقبولة مع الجيسر، بل الجيسر والجيسر متساويان في الحرب دون الأخرى. وقد قبض إلى ذلك من قال وأخذ غلابة 50، فإن الأخرى في هذا العقل تكون مظلومة ولا تكون مقبولة مع الجيسر. وقد استشكل خير من الفضلاء هذا، بدعة بثلاث وخمسين لا إله واحدة من الصيغتين المذكورتين. فإن الكنصر لا بد أن تركب الجنصر في هذا العصر. فقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لا صفتان في هذا العصر قديم. وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون في أصابع الثلاث مريمة مع تحريق الإبهام مع الوسطى. وحديثة ومعروفة اليوم بين أهل الحسين والحساب والله أعلم. المقصود من هذا كله أن السنة يكون مشروعا بالصبابة. أما الأربعة فهي صفة إن شاء قبضها كلها هكذا، وإن شاء قبض قنصرا بوسط وحلق الإبهام المستقيم كلاهما ثابت. حديث ابن عمر وحديث غائب هكذا يقرؤها كلها أو يجعل الإبهام تحت السبابة، وإن شاء كمل حديث غائب حلق الإبهام مع الوسطى وقبض قنصرا بوسط هكذا. هذا هو الأفضل. رؤوس أمام اليسرى والعرض وأنها أولى الكبرى. رؤوس أمام اليسرى. لا علاقة. اتجه إلى التكبير. نعم. الأفضل عند ذكر الله وعند الدعاء. أما اليسرى قائمة دائما. شيخ قائم. ولكن إذا حركها قليلا عند ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل اللهم إن هذا في جهنم إلى آخره. كان الحديث العزى الجمهور. لا دعاء. لا الوحدانية. وكان يلتف ذراعه على ظهره ولا يجازيها فيكون حد مرفقه عند آخر فقره. وكان يلتف ذراعه على ظهره ولا يجازيها فيكون حد مرفقه عند آخر فقره. هذا بناء على المثل المعروف من يحس الناس وكان كف لا يستعمل. وأن اليسرى فمندوبة أصابعه على الفخذ اليسرى، فكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، فكان يقول في كل ركعتين التحيات. وأن المواضع التي كان يدعو فيها بالصلاة وسبعة مواضع، أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاء، الثاني قبل الركوع وبعد الفرار من القراءة بالوجه والخنوس العارض بالصدر قبل الركوع إن صح ذلك فإنه براء. لا صح بعد الركوع، لا صح يوسف بعد الركوع، هذا من جعل الحديث الصحيح الكبير. لا منافاة على الصحيح، هذا شيء قليل، لا منافاة من قوة الخوف لا يحركه. لأن تحريك شيء قليل، خفي على من نفاه، ويوسف مقدر على الناس، فلا منافاة. تقليل عند الدعاء وعند التوحيد، ولكن في الأغلب ساكنة مشروعا بها فقط. كل الأذان في هذا ضعيفة ما عدا التحريف مجادة جديدة بضعة الشيطان كلها ضعيفة نعم. ما عدا الإشارة بها وتحريفها نعم. الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن ابي اوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما تزنيك انك اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا وما يخفى الثوب الابيض من الوفاء الرابع في ركوعي كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن الافضل في هذا يغلب عليه التعظيم والركوع كما الحديث ابن عباس مضى فعظمه للرب والدعاء قليلا تابع للتعظيم اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الرابع في الخامس في سجوده وكان في خالص كان في غالب دعائه. ولهذا قال السجود عليه الصلاه والسلام واما السجود فاجتهد في الدعاء فقبل ان يستجاب له من حيث استجاب له من حديث ابن عباس حديث ابي هريره عند مسلم ايضا اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد اكثر الدعاء ساجد خاضع لله قد وضع اشرف عضو من اعضائه الظاهره على الارض خاضعا مستردا الى ربه راجيا خائفا كان دعاه في هذه الحال افضل الدعاء واقرب ما يكون الى الاستجابه. لا ولا بأس. هذا ربع لا ربع هذه الدعاء نوع ذكر في المعنى. لكن يجمع بين المصلحتين. يجمع بين المصلحتين معنى الذكر يربع. الذكر دعاء عبادة. لكن الصريح الذكر. أما الدعاء فهو دعاء مسألة. هو في المعنى عبادة في الجهة. صنعها الله سبحانه وتعالى. نعم. لا بأس به. لا بأس به. فهو سنين وغيره. فالعلم في إسلام السنين. نعم. وكان في سجوده وكان فيه غالب دعائه ثابت بين السجدتين ثابت بعد التشهد وقبل السلام. كلها ثابتة ما عدا الدعاء قبل الركوع والصواب فيه انه يكون بعد الركوع. نعم. وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن زيد أمر الغالب الدعاء بالسجود. وأن الدعاء بعد السلام من الصلاة يصلح إلى القبلة أو المسلمين فلم يكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلا روي عن الإسناد صحيح ولا حسن. هذا في نظر المؤلف ثبت عن صحيح مسلم انه قال علي رضي الله عنه قال كان اذا سلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت عن اني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. وجاء عنه ايضا في روايه اخرى انه كان يقول هذا قبل السلام ثبت عنه انه يقول قبل السلام وبعد السلام لكن لثابت رفع اليدين بعد السلام هذا من خبر صلى الله عليه وسلم يدعو بينه وبين نفسه بعدما ينصرف الناس لأن الذكر يدعو لكن بين ظلمه لا يرفع يديه ولا يرفع نائبه. جاء في هذا عدة أحاديث من الدعاء لكن ليس في رفع يديه وليس في دعاء جماعي بينه وبين المأمور وإنما هذا يدعو نفسه وهذا يدعو نفسه من دون رفع ولا دعاء جماعي. ولكن أغلب الدعاء كان قبل السلام هو أفضل في آخر الصلاة قبل أن يسلم. نعم. هذا في دبر آخر الصلاة قبل السلام في دبر كل صلاة يقول شاعت الله إنه يقع صلاة أربطة كافية في دبر المعروف إنه في المعروف في دبرها حتى هذه السعادة لأن جاء في رواية من جمع بينهم إن جاء في التصريح يكون يدعو بها قبل وبعد مثل في حديث اللهم اغفر لي ما قدمت جاء عنه الدعاء بها قبل وبعد. نعم. فلما حكى هذا المنسي صحيح فتعرض لي فاتح. نعم. هذا ممكن شيء أظن ما العصر الحديث عامة لو قلت اللهم ارزقني رزقا حلالا زوجة صالحة أو ذرية صالحة أو مالا طيبا أو دارا مناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكرم ما يكون هذا من ربي فأسأله الدعاء فاجتهد في الدعاء وقال في آخر الصلاة ومن يختر لنفعت ما شاء هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن نقيده بالآراء لكن الدعاء المأثور يتعلق بالآخرة أعظم وأفضل وأهم من دعاء لحاجته الدنيوية مثلا. نعم. وأما تخصيص ذلك بصلاة الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا ارتدى إليه أمته وإنما استحصاء ظاهر متعال غيظا من السنة بعدهما والله أعلم. أما في الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها هذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه وناجيه ناجيه ناجيه ناجيه غالب الدعوات كلها في الصلاة. نعم أثرت هؤلاء لا ينبغي إلا النوازع هذا كله في النوازع الصغار عليه ما ينبغي يقول عالم الأشهر لما سأله ولده جاء بني صلاة أخرى رسول الله قال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أذكى أن يقول في الفجر قال أي بني محدث يعني الدوام أما كن يقلق في بعض الأحيان يدعو المجاهدين يدعو على كافرين لا بأس يكون على العالمين في محدد مو داعي لا مانع منه يعلمهم ويوجههم حتى يطمئنوا السنة يطمئن للسنة يشبهها لقلت بعض الأحيان حتى يوجههم خير حتى يطمئنهم حتى يفهموا السنة طيب أما للسلطان لا يعلمهم حتى لا يستنى يعلمهم حتى لا يستنى المهم بيان الشرك الأكبر والكبائر العظيمة. هذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناديه وأدام الصلاة فإذا سلم من انقطع تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤاله